أيها الإخوة الكرام والراحلة الكريمة، لها كل الفخر بأن من أحفادها من يحفظ القرآن فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. لذا تجد أهل القرآن والعلماء الكل يأتي ليتلو بدلوه. نشكر السيد اللواء محمد هاني أبازة، وهيا بنا هيا بنا أيها الإخوة الأخيار لنعيش في روضة نبينا المصطفى المختار، ولنعيش معه. نعيش سويا مع كلمة فضيلة الشيخ سعد النجار من علماء الأزهر الشريف، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إيه إن شاء الله احنا في بيت لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، منذ لحظات قلائل استمعنا إلى آيات بينات من القارئ الكريم بارك الله فيه، وقد قدمني أخي وحبيبي المذيع اللامع أستاذ مصطفى عبد الوهاب تبارك الله فيه. أتحدث معكم عن آخر آية تلاها الشيخ بارك الله فيه، وإحنا طبعا في مناسبة الحج كل سنة وحضراتكم طيبين، ونتمنى من الله جل وعلا أن يعدنا جميعا بزيارة بيته وبزيارة قبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. استمعنا إلى قول ربنا جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة من أركان الحج، يعني من الأساسيات التي يجب أن يفعلها كل حاج لبيت الله الحرام. ما الذي يستفيده الإنسان عندما يطوف بالكعبة أو عندما يسعى بين الصفا والمروة أو عندما يقف بعرفة أو عندما يحلق رأسه أو عندما يطوف طواف الوداع؟ إيه معنى الكلام اللي أنا بقوله؟ إيه اللي بيستفيد الحاج من تلك الأفعال؟ أجاب عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عشان اللي محجش وربنا أنعم عليه بنعمة ما، لابد أن يفكر في أداء فرض الله. يعني مرشحين لعياض زايد، كل نجح قل يا رب. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما حدش يزعل مني. أنا طبعا مش هطول عليكم، خمس دقايق بس. بس الكلام اللي هقوله لكل إنسان لم يؤدي فريضة الحج، فريضة الحج فرضت على المستطيع، اللي عنده فلوس تكفيه لأداء فرض الله ويترك أولاده مستورين إلى أن يرجع، دي مفروض عليه الحج. طيب أنا مستطيع ومش في دماغي أنا أروح أصرف 40,000 جنيه لإيه وأطوف لإيه وأعمل إيه؟ يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يحج ولم يحج فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه بعيد عن الإسلام. حديث ثاني يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يحج ولم يحج فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن بيقولنا أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبقى اللي يقدر يحج من الآن كن عنده نية للعام القادم، لعله لو مات في تلك الفترة يندرج تحت قول حبيبنا محمد: النية خير من العمل، أو كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب أني هدفع لي 40,000 جنيه وهروح أحج وهطوف وهأسعى وهحلق شعري وهطوف طوف الوداع وهآجي، بستفيد إيه؟ أجاب عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا رسول الله: إذا خرج الحاج من بيته قاصدا بيت الله الحرام له بكل خطوة يخطوها يمحو الله عنه خطيئة ويرفع الله له بها درجة. شوف بقى خطوات قد ايه لا يعلم مداها الا الله. جايز واحد قاعد يقول: يا عمي كان زمان الخطوات كثيرة، النهاردة في 4 ساعات بكون في المملكة العربية السعودية. الذي يقدر ثواب العمل هو من؟ الله جل وعلا، هو المقدر جل شأنه. طبعا رحت وطفت المبروح، اول مبروح بأطوف طواف القدوم. خمس دقائق ماشي يا مولاي. ساعة ما بتروح وان شاء الله رب يعطيكم جميعا بتحرم، وساعة ما بتوصل الكعبة، ساعة ما بتبصلها، عندما تنظر إليها دعوتك مستجابة بنص كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول نظرة لإله دعوتك مستجابة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا هطوف طواف القدوم، ساعة ما بتروح وصلت إلى مكة هطوف حوالين الكعبة، بطوف منين؟ من بداية الحجر الأسود أو الركن، اسمه ركن الملتزم. أنا بألتزم تبقى الكعبة عن شمال. حجر دي أخواني له خصوصية بينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حجر دي طوله ذراع، يعني 60-70 سم، حاجة زي كده، في عرض 60-70 سم. والحجر ده بيشهد لكل من التزمه يوم القيامة. قل فلان الفلاني مر علي في الساعة الفلانية والتزمني وطاف حول الكعبة. برضو بقوي الكلام ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يحشر الحجر الأسود يوم القيامة كإيه؟ كجبل أحد، له عينان وله لسان يشهد لمن التزمه يوم القيامة. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بطوف كم مرة؟ 7. خلي بالك ثوابها ايه؟ لك بكل مرة كأنك اعتقت رقبة من بني اسماعيل عليه السلام. يعني ايه؟ يعني جبت واحد من مالك الحر الحلال اشتريته، وبعد كده طلبته حرا لوجه الله جل وعلا. طيب انا هروح بعد كده ان شاء الله باذن الله، دي بالنسبة لحج التمتع، انا طفت حوالين الكعبة 7 مرات، بعد كده بأصلي ركعتين عند مقام سيدنا ابراهيم، بعد كده بأشرب من ماء زمزم كما امرنا النبي، وبعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. إن بتسعى بين الصفا والمروة برضو 7 مرات، لك بكل مرة كأنك اعتقت رقبة من بني إسماعيل عليه السلام. بعد كده إيه؟ اللي بيستفيد الحاج ما بيروح يوم عرفة، يقف من طلوع الشمس إلى غروبها في الحر الشديد، ما الذي يستفيده الحاج؟ يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أما في يوم عرفة فإن رب السماء ينزل إلى السماء الدنيا بعفوه وبرحمته وبكرمه، يباهي ملائكة يقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي جاءوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي، يا ملائكتي لو أن ذنوب عبادي كعدد الحصى لغفرتها لهم، ولو أن ذنوب عبادي كزبد البحر لغفرتها لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يعني معناها بتيجي نظيف 100%. أما عن الحلق والتقصير يقول النبي: لك بكل شعرة تنزل من على رأسك يمحو الله عنك خطيئة ويرفع الله لك بها درجة. واحد يقول النبي ده أنا اصلع مفيش ولا شعرة من السنة ان انت بتمرر الموس على رأسك. والذي يقدر الثواب هو المقدر الأعلى جل وعلا. آخر حاجة بقى العظيمة بقى طواف الوداع. أنا أريد أن تتخيل معي أن في 3 مليون حاج بيكونوا موجودين في السعودية، كل حاج ينزل باسمه ملك من السماء، يعني بنزل 3 مليون ملك كل واحد باسمه. يعمل ايه الملك؟ يضع يده على صدر الحاج ويقول: يا ابن آدم، لقد غفر لك ما مضى، فاعمل فيما تستقبل، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سيدنا رسول الله: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هقول كلمة بسيطة وهخلص. جماعة الغرب عملوا قمر صناعي، طاف مشارق الأرض ومغاربها ليلا في الليل. خلي بالك من العظمة اللي جاية. وجدوا بأن جميع الأرض مظلمة ما عدا موضعين: الكعبة وقبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، توبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه، سلموا أموركم إليه، وعلمت بأن الراحلة الكريمة عليها رحمة الله جل وعلا كان لها ابن شهيد، والشهيد كحامل القرآن، الشهيد يشفع لأربعين من أهل بيته قد وجبت لهم النار. وهنيئا بالراحلة الكريمة لابنها، وهنيئا لها بشيخنا مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حامل القرآن يشفع لأربعين من أهل بيته قد وجبت لهم النار. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا محتاجا إلا أغنيت. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، كما نسألك يا ربنا أن ترحم راحلتنا الكريمة. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها. اللهم جاف الأرض عن جنبيها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، واغفر لنا ولها يا رب العالمين. وقبل ختام كلمتي أتقدم بخالص العزاء بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أهل قرية الشبنات وكفر أبو جبل وجميع القرى المجاورة. شكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لشيخنا سعد النجار على هذه الكلمة التي أرسى فيها لراحلتنا الكريمة، وعلمنا فوائد حج بيت الله الحرام. ونشكر لحضراتكم جميعا باسم أبناء الراحلة الكريمة وباسم فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ القرآن اللامع بمصر والعالم الإسلامي. أشكر أيضا الأستاذ محمد هاني أباظة، السيد المحاسب خالد بشر، لوالد الكريم الحاج عزة بدوي، وإلى ابن هذا البلد الأستاذ حسام. أشكر لحضراتكم جميعا كل من أدى واجب العزاء. أشكر لفضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبد الرحمن المقيم بقرية فرسيس، لوالد الكريم الحاج رسمي النجار. هيا بنا الآن لنعيش مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبد الرحمن، يتفضل مشكورا.